يعني من أشر المكاسب عند الله. وقلنا إنه يعني من حكم ختام آيات الصوم بهذه الآية هو تنبيه المسلم أنه قد راقب الله تبارك وتعالى في صومه وامتنع عن الطعام والشراب والشهوة، وهو مما يحل له في غير يوم الصيام، إذن فليتورع وليبتعد عما حرمه الله تبارك وتعالى عليه في كل وقت وحين، إلا لأنه نهار في رمضان وفي غير رمضان من أن يأكل مال أخيه المسلم وأن يأخذه بغير حق. ثم انتقل بعد ذلك حديث في كلام الله تبارك وتعالى إلى الأهلة والحج، فقال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قيل في سبب نزول هذه الآيات أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن، قالوا: ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر؟ فسألوه عن يعني الهلال وكيف أنه يبدو صغير ثم يصير بدرا ثم يعود مرة ثانية إلى أن يكون هلالا، ولعلهم كانوا يعنون حقيقة يعني بدو الهلال أو بدو القمر هلالا ثم بعد ذلك اكتمل نوره ثم بعد ذلك ضعف نوره إلى أن يصير محاقا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة، فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى مراده وحكمته من ذلك، والمنفعة التي رتبها الله تبارك وتعالى على أن جعل القمر على هذا النحو يبدو ويظهر هلالا صغيرا ثم يعني يزداد ضوءه كل ليلة من ليلة الشهر القمري حتى يكتمل في وسط الشهر في ليلة 14، ثم بعد ذلك يعود فيضعف ضوءه شيئا فشيئا فشيئا حتى يطير محاقا. فقال: يسألونك عن الأهلة، قال: قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله تبارك وتعالى جعلها مواقيت، فهي آية ظاهرة للعيان ليوقت الناس بها يعني مواقيتهم في منافعهم الدنيوية، فيكون وقع هذا في شهر كذا وهذا في أول الشهر وهذا في وسطه وكذا، كما قال جل وعلا: الشمس والقمر بحسبان، فهي من أجل الحساب، من أجل أن يضبط الناس حساباتهم لمصالحهم الدنيوية ثم كذلك لمصالحهم الدينية، ومن أعظم المصالح الدينية الحج. قال: قل هي مواقيت للناس والحج، والنص على الحج بالذات لأن الحج قد شرعه الله تبارك وتعالى في أشهر معلومات، ولا يجوز أن يتحول من شهر إلى شهر، كما قال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، لا يجوز أن ينوي المسلم ويهل بالحج إلا في هذه الشهور، فلا يجوز مثل الإهلال بالحج في رمضان، لأن رمضان ليس من أشهر الحج، وإنما على من أراد الحج أن يهل به من أول شوال إن أراد، وعنده شوال كله ثم القعدة كلها ثم إلى عشر ذي الحجة، فإذا أهل في يوم يعني العاشر قبل ليلة قبل انتهاء من ليلة العاشر فإنه يدرك الحج، إذا أدرك عرفة قبل بزوغ فجر يوم النحر فقد أدرك الحج. فالنص على الحج على أن الأهلة إنما هي مواقيت للناس بالحج، لأن الحج من أشرف العبادات وأعلاها، وهو لا يقع إلا بأشهر معلومة، فكأن الله تبارك وتعالى وجههم إلى حكمته سبحانه وتعالى من كون القمر يبدو هلالا ثم يكبر ثم ينتهي، ليكون هذا يعني آية يحسبون عليها حساباتهم النافعة لهم في دنياهم وفي دينه. ثم قال جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قيل في سبب نزول يعني هذه الآية أن الأنصار كانوا إذا أتوا الحج يعني انتهوا من الحج وأتى الإنسان إلى بيته في المدينة لا يدخله من بابه، وإنما يتسلق الجدار ويدخل من سقف بيته تعبدا، يرون أن هذه عبادة، أو أنهم كانوا يرون بأن الحاج لا يجوز أن يظله سقف فيصعد البيت من ظهره، فوجههم الله تبارك وتعالى أن هذا الذي يصنعونه ويظنونه من عمل الحج، وليس من عمل الحج. قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ترتفع عليها من ظهورها، ولكن البر من اتقى، من اتقى، يعني حصول البر وحصول الخير بالعبادة من اتقى، يعني من خاف الله تبارك وتعالى، وذلك أن غاية العبادة هي تقوى الله تبارك وتعالى، وليست غاية العبادة هي أداؤها بكيفياتها دون أن يكون هذا يعني موصلا للغاية منها. فإن من أدى صورة العبادة وغفل عن معناها وحقيقتها وعن الغاية التي تهدف إليه العبادة وهي التقوى، فإنها لا تنفع. كمن يصوم ولا يتقي الله تبارك وتعالى، ومن يصلي ولا يتقي الله عز وجل، ومن يحج ولا يحصل من حجه تقوى لله تبارك وتعالى، كعمل المنافق أو المرائي. فإن عمل المنافق والمرائي وعمل الذي سهى عن غاية الدين وهدف الدين وهو مخافة الله تبارك وتعالى وتقواه، فإن هذا لا تنفعه عبادته، كما في الحديث الصحيح أن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فقال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار. فلما كانت يعني صومها وصلاتها لم تنهياها عن إيذاء جيرانها بلسانها، عن بزاءة اللسان وعن الأذى، فقال النبي: لا خير فيها، هي من أهل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فالخائن الذي لا يدع شيئا وإن دق إلا خانه، والنمام وأمثالهما من الذي يرتكب يعني المعاصي الخسيسة ولا ويغفل عن حقيقة الدين، فإنه لا ينفعه يعني هذه العبادة الظاهرية لا تنفعه، كما قال جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعد الله تبارك وتعالى المصلين الساهين عن صلاتهم، توعدهم بقوله: ويل، قال: الذين يراءون ويمنعون الماعون. فالمرائي المانع للماعون الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا لم يفقه معنى صلاته، لم يفقه معنى صلاته ولا هدفها، ولم تبلغ به التقوى. فقول الله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. البر من خاف الله تبارك وتعالى، هذا هو البار الذي يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه ويراقبه سبحانه وتعالى، هذا هو البر. أما الذي يحرص يعني بمثل هذا على أنه إذا أتى من الحج، يعني كان من تمام الحج عنده أن يصعد سقف البيت وأن يدخل منه، ويرى أن هذا من تمام الدين ومن تمام الحج، فهذا ما فقه البر من اتقى وليسها. ثم قال جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ادخلوا إذا رجعتم يعني بلادكم فادخلوا البيت من بابه. واتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى، لأن في تقواه هو الفلاح، الفلاح تقوى الله، والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر. فمن خاف الله تبارك وتعالى هو الذي أفلح. هذا هو معنى هذه الآية. هو قيل في معناها: أولا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أن الله تبارك وتعالى لم يجبهم على يعني ما سألوه، وإنما وجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه. فهم سألوا عن الأهلة حقيقتها، يعني لماذا يكون الهلال هكذا، فما قيل لهم إن الهلال من صفته كذا أنه جرم وأنه كوكب يدور حول الأرض وأنه يظهر عليه الشمس هكذا ثم يظهر هكذا ثم كذا، ما بين لهم حقيقة يعني ما عليه القمر ومنازله ودرجته وكم هو وكيف يبدأ نوره يعني ضعيفا صغيرا ثم يكبر، ما بين لهم هذا، وإنما بين لهم ما ينبغي أن يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألوه عن العظة وحكمة الله تبارك وتعالى من خلق هذا الخلق على هذا النحو. أما كيف خلقه الله تبارك وتعالى وما هي آية الله فيه، فإن هذا مما يستطيع البشر أن يدركوه. وقد وجه الله تبارك وتعالى النظر إلى هذا، قال قل سيروا فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وقال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمعرفة حقائق ودقائق خلق الله تبارك وتعالى في النبات والحيوان والسماوات والأرض والجبال وجه الله إليها، وهذه يستطيع البشر يعني بعلومهم وكسبهم أن يصلوا إلى معاني كثيرة فيه. فوجه الله أصحاب النبي أن يسألوا النبي في الحكمة من وراء هذا والفائدة منه، وليس في كيفية صناعة الله لها، لأن هذه الكيفيات والعمل ممكن أن يدركه الإنسان بعلومه وليس بالضرورة أن يدركوه بوحي وخبر من الله تبارك وتعالى. هذا معنى قيل في الآية. كذلك قيل بأن وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أن هذا أريد به المعنى البلاغي وأريد به كما يقال إيت الأمر من بابه، يعني أنه من جاء من أراد أن يأتي أمرا من غير بابه فإنه يقول له يعني إن هذا الأمر يؤتى من بابه، ومعنى أنه يؤتى من بابه أنه يسلك له الطريق الموصل إليه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني لا تأتي الأمور من يعني غير طرقها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني اطرقوا كل علم وكل أمر من بابه. فالعلم فالعلوم تكتسب من أبوابها التي توصلك إلى حقائقها. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية من آيات القتال في سبيل الله، قيل إنها الآية الأولى التي نزلت في القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والصحيح أنها ليست الآية الأولى، وإنما الآية الأولى التي نزلت في القتال هي آية السيف اللي هي أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، آية سورة الحج. أما هذه الآيات فإنما نزلت بعد ذلك، نزلت بعد السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تلك الآيات فإنما نزلت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فكان خروج بدر بعد نزول آية يعني سورة الحج، وهي الآية يسميها علماء التفسير بآية السيف، يعني الآية التي أذن الله تبارك وتعالى فيها للمسلمين أن يحملوا السيف وأن يدافعوا عن دينه. أما هذه الآية فقد نزلت بعد ذلك بعد صلح الحديبية، يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. القتال معروف، وقيد الله تبارك وتعالى بأن يكون القتال أي بالسيف والقوة في سبيل الله، وسبيل الله هو طريقه سبحانه وتعالى. وسبيل الله كلمة عامة تشمل كل عمل لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض، فيدخل فيه دفاع المسلم عن نفسه ودينه وأهله وماله وعرضه، وكذلك غزو الكفار في بلدانهم لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وكذلك استنقاذ المؤمنين المستضعفين، فكل هذا داخل في معنى سبيل الله. سبيل الله في كل يعني قتال مشروع، كل قتال شرعه الله تبارك وتعالى هدفه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وغايته في النهاية جاء في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني حتى لا يبقى مؤمن يفتن عن دينه ويكون الدين لله، أن يكون خضوع الجميع لله. فهذه الغاية التي عندها ينتهي القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني إلى أن تنتهي الفتنة في الأرض، فتنة الشرك، أو ألا يبقى مسلم يفتن عن دينه ويكون الدين لله، أن يكون خضوع الجميع لله تبارك وتعالى. وهنا قول الله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله، يفهم منه بمفهوم المخالفة أن كل قتال يخالف أن يكون في سبيل الله فليس قتالا في سبيل الله، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فبين أن كل هذه أنواع القتال هذه التي سأل عنها السائل أنها ليست في سبيل الله، وأن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الذي في سبيل الله. القتال حمية يعني نصرة لعصبية من أهل أو قبيلة أو جماعة أو نحو ذلك، الرجل يقاتل حمية، وأصل الحمية من الحمو أو الحمو، والحمو هو الحرارة، يعني أن يغضب إنسان فيغضب لغضبه قومه وجماعته ويقومون لغضبه ويغضبون لقبيلته، كما قال ذلك الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان قوم إذا الشر يعني قوم إذا الشر بدت نواجزه صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، يعني أخوهم إذا ندبهم بالقتال ما يسألوه ليش، يقول لهم قاتلوا بني فلان ما يسألوه ادينا برهان إنهم قاتلوك أو إنهم ظلموا فلان، يقاتلون معه يعني بمجرد أن يستصرخه. فحمو الرجل يقاتل حمية يعني عصبية، يحمو لقومه حتى إنه يقاتل مع قومه وإن لم يعلم فيما يقاتله، هو يقاتل معهم أخرى، إذا استنجدوه واستنصروه هم ظالمين هم مظلومين هو معه، فالرجل يقاتل حمية لقومه، يعني هدفه أنه حمي لقومه وجماعته ومن ينصره، ويقاتل شجاعة يعني يقاتل لأنه شجاع أو حتى يقال شجاع، والشجاع يتمنى يشوف معركة عشان يقاتل فيها لأن بالميدان تظهر شجاعته، فهدفه إظهار شجاعة ويقاتل شجاعة، ويقاتل المغنم يعني يقاتل ويريد أن ينتصر على من يقاتلهم ويغنم، أي ذلك في سبيل الله، ويقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه يعني حتى يقال أن هذا رجل قاتل في سبيل الله ومن أهل الخير ومن أهل الجهاد، الرجل يقاتل ليرى مكانه يعني حتى يرى الناس أن موقعه يعني هو القتال ويذكره الناس بالخير ويقول فلان مجاهد في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، إذن القتال الحق الذي يكون في سبيل الله هو الذي يقاتل أصحابه لا يريدون إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فهنا حصل الله تبارك وتعالى القتال الحق في سبيله، قال وقاتلوا في سبيل الله، ثم يعني بين الله تبارك وتعالى من يقاتلهم المسلمون، فقال الذين يقاتلونكم، يعني احصروا القتال في من يقاتلونكم، قيل الذين يقاتلونكم يعني الذين يقاتلونكم بالفعل بمعنى الذين قاتلوكم وهم مستمرون في القتال، وقيل الذين يقاتلونكم يعني الذين من شأنهم أن يقاتلوهم لأنهم كفار حاقدون حتى وإن كانوا ما قاتلوكم لكن من شأنهم ومن صفتهم هو قتال أهل الإسلام فهؤلاء يقاتلون، ثم قال جل وعلا ولا تعتدوا، ولا تعتدوا من العدوان، تعتدوا على المسالم أو المعاهد الذي عاهدتموه أو الذي سالمكم ولم يبدأكم بقتال بعد، فلا تعتدوا عليه. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب المعتدين. المعتدي لا يحبه الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه لا يحبه بمعنى أنه يخذله، وهذا تحذير من الله تبارك وتعالى المسلمين من العدوان. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآيات يعني كان النبي في نزولها لا يقاتل إلا من بدأه بقتال، فقاتل كفر قريش، حصل القتال أولا مع قريش لأنهم هم الذين بدأوا القتال المسلمين، فآذوهم وعذبوهم واضطروهم إلى الهجرة من بلدهم وتآمروا على قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكادوا أن يفتكوا به لولا أن الله تبارك وتعالى يعني أنجاه وأخرجه من بين أظهرهم مهاجرا إلى المدينة، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي سلم اليهود لما جاء المدينة، سلم اليهود وسلم كذلك المشركين يعني ممن حول المدينة. ثم لما كلما ما قاتل اليهود إلا بعد أن تأمروا عليه ونقضوا عهدهم قاتلهم، فبدأ بني قينقاع لما نقضوا العهد وفعلوا ما فعلوا بالمرأة المسلمة في سوقهم، وقاتل بني النضير عندما نقضوا عهدهم مع النبي وأرادوا اغتياله وقتله صلى الله عليه وسلم. ثم قاتل بني قريظة بعد أن نقضوا عهدهم معه صلى الله عليه وسلم ومالأوا يعني قريش وغطفان على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان من شأن النبي يعني في أول الأمر ألا يقاتل إلا من بدأه بقتال ومن نقض عهده معه صلى الله عليه وسلم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال جل وعلا: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القاتل. لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واقتلوهم أي هؤلاء الكفار المعتدين الذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم. ثقفه بمعنى أنه يعني حازه وناله ويعني تمكن منه، يعني حيث تمكنتم منهم فاقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم إذا تمكنتم منهم. ويقال رجل ثقف وثقيف يعني إذا كان شديد الأخذ سريع الأخذ العدو، فيقال رجل ثقف. واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث تمكنتم منهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، أي من مكة أو من أي مكان يخرجوكم منه، فإنه يجب أن تقاتلوهم حتى تخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه. فالآية عامة وهي نزلت بخصوص يعني الكفار، كفار قريش، لأنهم أخرجوا المسلمين من مكة. قال: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ثم قال جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا فسرت بمعاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى تعذيب المسلم ليفتن عن دينه ويرجع عن دينه. أشد من القتل يعني أشد من قتل، وذلك أن قتل المسلم إذا قتل وهو مسلم فهو شيء ودخل الجنة وختم له بخاتمة السعادة، ولكن إذا عذب حتى يرجع عن دينه وفتن في هذا ورجع إلى الدين هذا أشر، هذا شر، يصبح أشر من القتل. فتعذيب المسلم والتضييق عليه والتشديد حتى يترك الدين ويرجع إلى الكفر عياذا بالله هذا أشر، كما قال تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتعذيب المسلم حتى يرجع ويستكين إلى الكفار بفتنته عن دينه هذا أشد من قتله. هذا معنى. قيل والفتنة اللي هو الشرك، اللي هو الشرك أشد من القتل، يعني ما هم عليه من الشرك أكبر من قتلكم إياهم. وذلك أن بعض المسلمين كان يقول كيف نقتلهم، يعني لماذا نقتلهم؟ فقيل إن ما هم عليه من الشرك يعني أكبر من قتلكم لهم، لأن الشرك الذي هم فيه موجب لقتلهم، وذلك أنهم يعني معادون لله تبارك وتعالى، أعداء الله عز وجل، كما قال جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق. كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقالت اليهود عزر من الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فما هم عليه أشد من هذا. والفتنة أشد من القتل. ثم قال جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان المؤمنين أن يقاتلوا الكفار عند المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو أرض مكة بحدودها المعروفة، حتى يقاتل، وليس هو المسجد الحرام هنا المكان الذي مخصص للصلاة، هو مكان المسجد بمعنى يعني المحيط سوره ببيت الله تبارك وتعالى الكعبة، وإنما المقصود أرض مكة كلها تسمى مسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام يعني في أرض الحرم حتى يقاتلوكم فيه، إلا إذا بدأوا هم القتال منه فعند ذلك يجوز أن تقاتلوهم فيه. فإن قاتلوكم أي في المسجد الحرام فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وهذه الآية مبينة أنه لا يجوز للمسلمين أن يبدأوا قتالا للكفار حتى وإن كانوا كفار في المسجد الحرام إلا إذا بدأ الكفار القتال منه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في فتح مكة وقال لهم يعني إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، فإن أراد أحد أن يقاتل فيها يعني بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه أنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار وإنها رجعت حراما كما كانت. فمكة حرم، وقد حرم الله تبارك وتعالى أرض مكة، من جملة ما حرم فيها حرم فيها القتال، وقال النبي إنها يعني على حرمتها من يوم أن خلق الله السماء في الأرض وإنها يقول لم تحل لي أن أقاتل فيها إلا ساعة من النهار، لأن النبي هو دخل على أهل مكة وقاتلهم فيها، حاصرهم ودخل عليهم من أقطارها صلوات الله وسلامه عليه، وقال ما أحلت لي إلا ساعة من النهار فقط. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى يعني عند الدخول وأن لا يقاتل إلا من تعرض للمسلمين بالقتال فقط، وأن يقال من دخل داره فهو آمن ومن دخل يعني المسجد فهو آمن ومن يعني من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فكل من دخل في مكان من هذه فهو آمن، ولم يقاتل أحد من يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل سعد بن عبادة وكان على كتيبة الأنصار فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه المقالة فأرسل إليه مباشرة فعزله عن إمرة الأنصار وولى يعني ابنه يعني مكانه صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة نأخذ حقنا منهم، اليوم تستحل الحرمة، فالنبي عزله صلى الله عليه وسلم. وأما خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فإنه دخل يعني من يعني أعلى مكة وقاتل، هو الوحيد الذي قاتل من قاتله، وجد جماعة مجتمعين فقاتلهم وقتل بعضهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل مكة في يعني في الغالب دون قتال صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن مكة لم تحل لأحد قبله أبدا يعني يقاتل فيها، ولا تحل لأحد بعده، وأنه لا يجوز لأحد أن يستحل حرمتها. لكن يبقى فقط أنه إذا قاتل المشركون من داخل مكة أو الكفار من داخل مكة فإنهم يقاتلون، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم أي عند المسجد الحرام فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا أي عن القتال فإن الله غفور رحيم، يعني اعلموا أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم سامح، فإن الشخص يكون كافر ويسب الله ويسب أولياءه ويعادي الدين بل يقتل الأنبياء ويفعل ويفعل، ثم إذا تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه وغفر له وأحل له ما كان هذا يعني الذنب مغفرة ورضوان من عنده سبحانه وتعالى، فإن الله غفور رحيم. وكأنه دعوة من الله تبارك وتعالى للمسلمين بالصفح والمغفرة ويعني تناسي الأحقاد والآلام إذا انتهى الكفار عن كفرهم وشركهم ورجعوا إلى الله تبارك وتعالى. قيل فإن انتهوا يعني عن الكفر، وقيل فإن انتهوا عن قتالكم فإن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يقاتل المسلمون الكفار حتى لا تكون فتنة، وفتنة هنا يعني منكرة تبين أي فتنة، ومعنى فتنة قيل حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى مؤمن في الأرض مستضعف يفتن في دينه، بل تكون العزة في الأرض كلها لأهل الإسلام، وبالتالي يرفع أي قهر أو ظلم عن المسلم فلا يفتن مسلم في دينه في الأرض كلها. وقاتلوهم قاتلوا الكفار حتى لا يبقى في الأرض مسلم يفتن في دينه، بل يبقى المسلم في كل الأرض عزيزا لا يفتن مسلم في دينه أبدا. هذا معنى أو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة بالمعنى الثاني حتى لا يكون شرك. قيل الفتنة هنا معنى الشرك يعني حتى يكون خضوع الجميع لله، وإذا فسرت على أن هنا الفتنة بين الشرك يعني شرك مستعلن، ويبقى الشرك الذليل المستضعف كما قال تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، فيبقوا في الصغار والذل، وبالتالي يكون دينهم تبعا لهم يعني في الصغار والذل. ويكون الدين لله، الدين هنا بمعنى الخضوع والإدانة، فيكون خضوع الجميع لله تبارك وتعالى، من معاني الدين الخضوع كما في قول العرب كما تدين تدان يعني كما تجازي تجازى، كما تجازي الناس يجازيك الناس. والدين بمعنى الحكم كما قال الله تبارك وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وذلك أن يوسف سأل يعني إخوته، إخوة يوسف سألهم قال ما حكم من سرق عندكم؟ قالوا حكمه أن يستعبد يسترق، فأخذهم بهذا، أخذهم بحكمهم. ولكن الحكم عند المصريين شنو؟ إنه يسجنوا، إنهم يسجنوا ما يقدر يأخذوا، ما يقدر يأخذوا رفيق عنده، أو إنه يعني حكم كان غير هذا أن يضرب أن ثم أما حكمه عند بني إسرائيل الاسترقاق، فألزمهم بدينهم. والله يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان قال فما جزاؤه إن كنتم يعني كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء. قالوا جزاؤه من وجد في رحله لو صواع الملك فهو جزاء، خلاص يؤخذ فهو كذلك من جزاء الله. قال تبارك وتعالى فبدأ بوعايتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه أي عنده في دين الملك، دين ملك مصر، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالدين هنا ويكون الدين لله، يعني ويكون الحكم لله عز وجل، الحكم في دماء الناس وفي أعراضهم وفي كل شؤونهم لله تبارك وتعالى، فيكون خضوع الجميع وحكم الله تبارك وتعالى ماضي في الجميع ويكون الدين لله. قال جل وعلا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني انتهوا عن القتال وأسلموا لكم فلا عدوان إلا على الظالمين، يعني لا تعتدوا إلا على من ظلمكم فقط. ومثل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، فإذا جنح الكفار للسلم وتركوا قتالكم وسالموكم فعند ذلك يعني سالموهم، ولا تعتدوا إلا على الظالمين، والظالم هنا الكافر المعتدي. وسمى الله تبارك وتعالى يعني قتال المسلمين للظلمة عدوان من باب المشاكلة فقط، ولكن ليس عدوانا، لأن رد العدوان ما هو عدوان، فقول الله فلا عدوان إلا على الظالمين مو عدوان، قتال الظالمين ليس بعدوان، وإنما هذا من باب المشاكلة، يعني فلا تعتدوا إلا على الظالم، الظالم ماذي مدام هو ظالم أصلا، هذا رد عدوانه ليس بعدوان وإنما هو حق، يعني فلا عدوان يعني فلا قتال ولا رد للعدوان إلا إذا كان ظالم. ثم قال جل وعلا الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهذا إن شاء الله نرجئه للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كلها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.